شفت بفارق جد كتب تقول لي انسى تهددني تحب تاني تنسى الحب وتنساني نسيت انك بكم مرة عجزت انك تحداني تهددني تحب تاني تنسى الحب وتنساني نسيت انك بكم مرة عجزت انك تحداني انا اتحداك انا اتحداك اذا حزنت في فرقك اذا شفت I'm not afraid.